أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد من القرارات التي اتخذت في التاريخ الإسلامي وكان لها آثار كبيرة على عائلة من العائلات المهمة جدا في فترة حرجة من فترات التاريخ الإسلامي. القرار اللي هنتكلم عليه قرار اجتماعي، وقرار كان ليه أبعاد سياسية. قرار رجل رفض أن يزوج ابنته لبنت خليفة المسلمين وزوجها لرجل آخر في غاية الفقر لأهداف كثيرة جدا في غاية النبل. نتكلم عن قرار لأحد عظماء التابعين، بل لا نبالغ إن قلنا أنه أعظم التابعين مطلقا. يعني إيه تابعين؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا في عهده وماتوا على هذا الإيمان، شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على هذا الإيمان وكانوا معاصرين له في حياته صلى الله عليه وسلم. أما التابعون فهم الذين تعلموا على أيدي الصحابة، منهم من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو منهم من رآه ولكن لم يؤمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي أو هذا التابعي الجليل رحمه الله ولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 14 من الهجرة، وهو من وهو كما ذكرنا من أعظم التابعين مطلقا، بل هو أعظمهم. ويقول عنه الشافعي: أنني لا أقبل مراسيل الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق هذا الرجل. يعني إيه مراسيل الأحاديث؟ الحديث المرسل هو الذي رواه تابعي دون أن يذكر اسم الصحابي. يعني قال أحد التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا دون أن يذكر اسم الصحابي. هذا الحديث يعتبر حديث ضعيف عند عامة أهل الحديث، إلا إذا كان التابعي الذي رواه هو هذا الشخص صاحب قصتنا وصاحب قرارنا الجريء. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، يقول: هذا الرجل والله من المفتين. وكان الرجل من الأعراب أو من خارج المدينة، يدخل إلى المدينة المنورة يسأل عن أفقه أهل المدينة فيحيلوه إلى هذا الرجل في وجود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو فعلا من أعلم التابعين، أو هو أعلمهم وهو أكبرهم رحمه الله، ورفع الله عز وجل من درجاته في الجنة. التابعي الذي نتحدث عنه اليوم هو سعيد ابن المسيب رحمه الله، أعظم التابعين مطلقا وأقربهم إلى الصحابة، ومن الدرجة طبعا الكبرى اللي هي القمة من التابعين الذين تعلموا على أيدي كثير وكثير من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سبحان الله ظل يصلي 40 سنة جماعة، ما فاتته صلاة واحدة في المسجد لمدة 40 سنة متصلة، وما فاته الصف الأول في المسجد لمدة 20 سنة متصلة. تخيل مدى الالتصاق بالمسجد، مدى رعاية الدين والشريعة، مدى الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في هذا الدين، مدى الاهتمام بالسنن الرواتب والمحافظة على الصف الأول واتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حقيقة هو رجل قدوة في كل خطوات حياتي رحمه الله. نتعرف على شخصية هذا الرجل من خلال بعض أقواله الحكيمة جدا. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله عز وجل. وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. يعني نصر كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ليك إنك تكون على الطاعة ويكون عدوك على المعصية. ويقول: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. انظر إلى جمال الكلام وكمال الكلام. من استغنى بالله افتقر الناس إليه. هذه هي بعض الكلمات، وكلماته الحقيقة الحكيمة كثيرة جدا جدا، وفعلا من العلماء العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية. القرار الجريء الذي أخذه سعيد بن المسيب برفض تزويج ابنته لابن الخليفة لن نستطيع أن نفهمه إلا بفهم المرحلة التي عاش فيها سعيد بن المسيب رحمه الله. سعيد بن المسيب زي ما قلنا ولد سنة 14 من الهجرة، يعني بعد سنتين تقريبا من ولاية عمر بن الخطاب للمؤمنين. ولما كان عنده 8 سنوات سعيد بن المسيب رأى بعينيه استشهاد البطل العظيم عمر بن الخطاب في داخل المدينة المنورة، وكانت كارثة كبيرة، وكانت كما سماه صلى الله عليه وسلم كسر الباب، كسر باب الفتنة، وبدأت تحدث مشاكل كثيرة في الأمة الإسلامية. ولعلنا تعرضنا في الحلقات السابقة لبعض صور هذه المشاكل من حدوث الفتنة الكبرى ومن الصراع الذي دار بين المسلمين، بداية من استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ومرورا بموقعة الجمل وموقعة صفين والمواقع الكثيرة التي دارت ضد الخوارج، وأشهرها طبعا موقعة النهروان، وخروج المسلمين إلى يعني صدمات مختلفة ومتكررة انتهت بقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد الخوارج، وولاية الحسن بن علي فترة قصيرة 6 شهور، ثم بعد ذلك ولاية عمر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في عام الجماعة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. كل هذه الفتن عصرها سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. كانت هناك فترة هدوء نسبي في داخل الخلافة الإسلامية، فترة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك تجددت المشاكل وتجددت الصراعات، وحدثت فتنة الحسين ابن علي رضي الله عنهما عندما خرج وانتهى الأمر باستشهاده، وطبعا كانت كارثة كبيرة جدا. ثم بعد ذلك في العام 63 من الهجرة النبوية، يعني بعد وفاة سيدنا معاوية بثلاث سنوات وبعد وفاة يزيد ابن معاوية، حدثت فتنة أخرى جديدة في العالم الإسلامي، وهي صراع عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما مع مروان ابن الحكم على خلافة المسلمين، وبويع لكل واحد منهما في مكان، بويع لعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حولها وفي العراق، وبويع لمروان بن الحكم في الشام، وانقسم العالم الإسلامي إلى قسمين لأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية. وبعد سنتين تولى عبد الملك بن مروان بعد أبيه مروان بن الحكم، وظلت الصراعات تدور بين عبد الملك بن مروان وبين عبد الله بن الزبير، وطبعا فترة صعبة جدا من فترات التاريخ الإسلامي، لم تنتهي إلا في سنة 73 من الهجرة عندما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. كل هذه الصراعات اللي قلناها شوفوا من سنة 14 عند ميلاد سعيد بن المسيب لحد سنة 73، يعني كان ساعتها عمر سعيد بن المسيب حوالي 60 سنة. كل هذه الفترة الطويلة شاهد فيها الكثير والكثير من الفتن، مما جعله من علماء المسلمين الذين يدركون الواقع الذي يعيشونه ويعيشون آلام الأمة، وله كلمة مسموعة، وكان مقدما على غيره، وكان يدفع عليه الناس للفتية، وكان يقضي بين الناس، وكان يحترم رأيه عند الأمراء والخلفاء، لذلك طلب الجميع وده. خلي بالنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عندما أعلن نفسه خليفة في مكة المكرمة، وكان ذلك في سنة 63 من الهجرة، أول شيء فكر فيه في المدينة المنورة التي كان يعيش فيها سعيد بن المسيب أن يطلب المبايعة للخلافة من سعيد بن المسيب. طبعا سعيد بن المسيب شخصية كبيرة جدا وموقرة ومحترمة، إذا أعلن بيعته لعبد الله بن الزبير فهذا تثبيت قوي جدا لخلافة عبد الله بن الزبير. أرسل عبد الله بن الزبير إلى واليه على المدينة المنورة وهو جابر بن الأسود، وأمره أن يأخذ البيعة من سعيد بن المسيب، لكن سعيد بن المسيب رفض أن يعطي البيعة لعبد الله بن الزبير، لأنه كان يرى ألا يجب أي أن يبايع أحد الطرفين حتى يجتمع عليه المسلمون. إذا بويع لعبد الله بن الزبير في مكان، وبويع لعبد الملك بن مروان أو قبله مروان بن الحكم في مكان آخر، فإن هذا يشق المسلمين إلى نصفين، فرفض البيعة رحمه الله لعبد الله بن الزبير، ورفض البيعة كذلك لمروان بن الحكم، ورفضها بعد ذلك لعبد الملك ابن مروان، وتعرض لأذى شديد، حتى إن جابر بن الأسود اللي هو كان والي المدينة المنورة من قبل عبد الله بن الزبير، عندما وجد أن سعيد بن المسيب يرفض البيعة جلده 60 صوتا. تخيل، يعني هذا الرجل جليل القدر عظيم الهيبة والمكانة جلد 60 صوتا لأنه لم يبايع عبد الله بن الزبير. ولما وصلت هذه الأنباء إلى عبد الله بن الزبير غضب من جابر بن الأسود وقال: ما لنا ولسعيد؟ دعه، يعني سعيد شخصية كبيرة ولها مكانة مرموقة ولا يجب أبدا أن يعامل بهذه الصورة، فأمر جابر بن الأسود أن يتركه غير مبايع ويعذره في ذلك الأمر. الشاهد في القضية يا إخواني أن سعيد بن المسيب وكأنه اعتزل هذه الفتنة، فلم يبايع هذا الطرف ولم يبايع الطرف الآخر، ومرت السنوات كما تعلمون، وحدث أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في سنة 73 من الهجرة، واستقر الحكم لعبد الملك بن مروان اللي هو كان خليفة المسلمين أو خليفة الدولة الأموية في ذلك الوقت. عبد الملك بن مروان عندما تولى الحكم ودانت له الدولة الإسلامية بكاملة، طبعا بوفاة عبد الله بن الزبير بايعت الأمة الإسلامية بكاملة، سواء كانت الحجاز المدينة ومكة، أو سواء كانت العراق بكل ما فيها من مدن، شرق العالم الإسلامي، شمال أفريقيا، مصر، كل العالم بايع عبد الملك بن مروان واستقر له الحكم، وهدأت الفتنة إلى حد كبير في داخل العالم الإسلامي، وبدأ عبد الملك بن مروان يحاول على قدر ما يستطيع أن يثبت أقدامه في الحكم بطلب مبايعة رؤوس الناس، وعلى رأس هؤلاء الناس طبعا كان سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب يعني كان متردد في أمر البيعة طول فترة الخلاف والصراع، لكن بعد ما استقر الحكم لعبد الملك بن مروان وما عادش في حد غيره، بايع سعيد بن المسيب عبد الملك بن مروان، وأصبح الجميع معترفا به كما ذكرنا كخليفة، ولحد دلوقتي ما فيش مشكلة والأمور الحمد لله استقرت. لكن عبد الملك بن مروان كان عايز يثبت الموضوع بشكل أكبر، فعايز يقيم علاقة نسب مع سعيد بن المسيب، على أساس أن سعيد بن المسيب أعظم التابعين مطلقا وأكبر شخصية دينية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، فلو تم النسب بينه وبين عبد الملك بن مروان فإن هذا فيه إشارة واضحة جدا إلى أن سعيد بن المسيب يرضى عن عبد الملك بن مروان. وعلى فكرة عشان ما حدش يفهم أن عبد الملك بن مروان كان ليس له باع في أمور العلم وأمور الشريعة وأمور الدين، وأنه كان يعني متطاولا على العلماء أو ما إلى ذلك، ما حدش يفهم هذا الفهم مطلقا، لأن عبد الملك بن مروان نفسه كان من التابعين وكان يروي عن الصحابة رحمه الله، وكان كثير من كتاب الحديث يكتبون عن عبد الملك بن مروان، وكان من طلاب العلم المجتهدين، ولنا أن نسمع كلمة أبي الزناد، وأبي الزناد من عظماء التابعين، وهو يصف حال المدينة المنورة فيقول: فقهاء المدينة أربعة، ويصف حال المدينة المنورة قبل أن يغادر عبد الملك بن مروان المدينة المنورة إلى الشام، فيصف حال المدينة المنورة ويقول: فقهاء المدينة أربعة، سعيد بن المسيب وعبد الملك بن مروان وعروة ابن الزبير وقبيصة ابن ذؤيب. فيصف أربعة حملوا فقه المدينة المنورة، منهم سعيد بن المسيب ومنهم عبد الملك بن مروان، بل إن عبد الملك بن مروان وسعيد بن المسيب الاثنين كانوا طلاب علم سوا في مجلس علم واحد، يعني كانوا رفقاء العلم وكانوا دايما بيذاكروا مع بعضهم البعض، وكانوا فيهم نوع من الصداقة الكبيرة، وخاصة أنهم من قبيلة واحدة تجمعهم، سعيد بن المسيب من بني مخزوم اللي منها بني أمية التي ينتمي إليها عبد الملك بن مروان. يقول نافع، وطبعا نافع هذا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أعظم التابعين، وهو الذي نقل الكثير والكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول: لقد رأيت المدينة المنورة وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله عز وجل من عبد الملك بن مروان. انظر إلى هذه الشهادة من نافع من كبار التابعين، هذه شهادة طبعا يعني فيها كثير وكثير من التقدير لهذا الخليفة المسلم. عبد الملك بن مروان ذهب أو أرسل رسوله، كان اسمه الرسول كان اسمه أبو الحارث، أرسله إلى سعيد بن المسيب يطلب يد ابنة سعيد بن المسيب. لمن؟ للوليد بن عبد الملك ابن عبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك كان الابن الأكبر، يعني ولي العهد، يعني المرشح للخلافة بعد وفاة عبد الملك ابن مروان، وطبعا ده فيه نوع من التشريف الكبير جدا لمن يتزوج من ولي العهد لدولة ضخمة جدا. وخلي بالك احنا بنتكلم على دولة الأموية أو على الخلافة الأموية من المغرب العربي إلى تقريبا حدود الصين، يعني الدولة رقم واحد في العالم بلا نزاع. تخيل انت واحد دلوقتي جه لبنته عريس هيبقى ولي العهد او هو بالفعل ولي العهد لدولة بهذا الحجم، الدولة رقم واحد في العالم، وابوه عبد الملك بن مروان اللي هو الخليفة اللي موجود دلوقتي، وهو خليفة مبايع، وزي ما انتم شايفين خليفة عنده علم وعنده خلفية ومن اهل الشرف و يعني صراحة في الحسابات المادية البحتة هي جوازة مش ممكن ابدا تترفض. القرار الجريء اللي خده عبد الملك بن مروان ان هو رفض الزواج من ابن عبد الملك بن مروان ورده ورفض هذا الزواج وقال لابنتي انه يتوقع انهم يريدونها كدمية في بيت الوليد ابن عبد الملك. شوف كده الكلمات اللي قالها، بيقول لابنته يفسر لها الموقف، يقول يا بنية ان ابا الحارث يخطبك للوليد ليجعلك دمية في قصره وحلية في نسب أولاده، وكأني بأبي الحارث هذا قد جلس إلى عبد الملك فتفاوض بشأن الوليد وإمرته على المسلمين. يعني عبد الملك بن مروان في حسابات سعيد بن المسيب، عبد الملك بن مروان بيمهد الطريق لابنه عشان يحكم، فعايز يديله وضع اجتماعي ووضع ديني ووضع سياسي عالي، فبيعايز يجوزه من بنت سعيد بن المسيب ليأخذ هذا الوضع في بلاد المسلمين. فأرادوا الاثنين مع بعض اللي هو عبد الملك بن مروان وأبو الحارث، فأرادوا أن يقرباه من قلوب الناس، فما وجد غيرك وغير أبيك يأكلان بهما الدنيا، وأنت يا بنية أحفظ لما علمتك وأذكر لما أدبتك، ولقد تعهدتك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكري يا بنيتي ما ذكر به رب العالمين سبحانه وتعالى أمهاتك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى دي الكلمات التي ذكرها سعيد بن المسيب رحمه الله لابنته ليعلمها الدرس العميق جدا، أننا لا نبحث في هذه الدنيا عن الثروة ولا نبحث عن السلطان ولا نبحث عن الوضع الاجتماعي، إنما نبحث في الأساس عن الدين، وهو قد أنفق عليها الجهد والوقت والعمر ليعلمها كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعليها أن تعرض عن هذه الدنيا ولا تفكر في هذه المناصب ولا تفكر في هذا الوضع الاجتماعي، وتبحث عمن يحفظ لها دينها ويحفظ لها الكتاب الذي حفظته كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه كانت رؤية سعيد بن المسيب، ولما عرض هذا الكلام على أبي الحارث وقال له أنا أرفض الزواج من الوليد بن عبد الملك ومن يعني ابن عبد الملك بن مروان، تعجب أبو الحارث وقال ما حسبتك ترفض أن تكون صهرا لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين للدولة الأموية الشاسعة القوية رقم واحد في العالم في ذلك الزمن. طبعا ده شيء غريب جدا، لكن سعيد بن المسيب خد هذا القرار الجريء بمنتهى البساطة وبمنتهى القوة، لأن الدنيا كانت لا تمثل في قلبه أي شيء. مرت الأيام، سبحان الله، قاعد سعيد بن المسيب في أحد مجالس العلم، وجاءه أحد طلاب العلم البسطاء جدا، كان اسمه كثير ابن أبي وداع، وجد أنه من طلاب العلم المخلصين الأتقياء الورعين، وافتقده في مجلس العلم 3 أيام متصلة، ثم جاء بعد ذلك إلى المجلس فقال له ما الذي حدث، ما الذي منعك من دخول من القدوم إلى الحلقة، حلقة تدريس العلم؟ فقال توفيت زوجتي، يعني رجل كان متجوز ومراته ماتت، فقال توفيت زوجتي، فقال هل استحدثت امرأة، هل تزوجت بعد وفاتها؟ العملية كلها لسه بقى 3 أيام، فقال لا لم أستحدث امرأة، ومن هذا الذي يزوجني ولا أملك إلا 2 أو 3؟ فقال سعيد بن المسيب أنا أزوجك. تخيل سعيد بن المسيب على فكرة كان رجل كما ذكرنا من بني مخزوم، وكان رجلا غنيا، يعني كان صاحب مال، ومع ذلك يزوج ابنته لهذا الإنسان الفقير الذي كان متزوجا قبل ذلك، ولكنه يضمن دينه وعقيدته واتباعه لأمر الله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان فقيرا معدما كما تصور الرواية، عنده 2 أو 3 بالكاد في بيته. فالرجل استغرب وقال تزوجني أنا؟ قال نعم أزوجك أنت، وعاد إلى بيته وعرض الأمر على ابنته وعرفها بقيمة هذا الرجل وميزان هذا الرجل، وأنه طالب علم وأنه من علماء المسلمين الأجلاء وإن كان فقيرا وإن كان معدما، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وكلم ابنته في هذه الكلمات. ثم سبحان الله في نفس الليلة التي كلم فيها كثير، ابن أبي وداعة أخذ ابنته وطرق الباب على كثير في بيته في المساء، ففتح قال كثير من بالباب؟ فقال سعيد. فقال الرجل سبحان الله من سعيد؟ فيقول فخطر في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هذا كبير علماء المسلمين وكبير التابعين، يذهب إلى طالب العلم الفقير هذا البسيط هذا في بيته، فيقول يعني خطر في بالي كل السعيد إلا سعيد بن المسيب. ثم قلت سعيد من؟ قال سعيد بن المسيب. ففتح الباب وفزع، فوجده يقف ومعه ابنته، معه ابنته في هذه اللحظة، ويقول كرهت أن تبيت في بيتك هذه الليلة بعد أن عقدنا الزواج وليست معك زوجتك. ثم دفع الابن إلى داخل البيت وأغلق الباب وانطلق، لا حفل زفاف ولا تكاليف باهظة ولا مبالغة في الفرش ولا كذا ولا كذا، أعطى الابن وانطلق. وسعيد الكثير بن أبي وداع مش مصدق نفسه، خرج على سطح العمارة على سطح البيت اللي كان ساكن فيه، وبدأ ينادي على الناس وينادي على الجيران ويقول لهم تعالوا سعيد بن المسيب زوجني ابنته، عشان طبعا الناس هتشوف عنده مرأة في البيت وهو زوجته توفت من 3 أيام أو 4 أيام. فنادى على الناس وجاءت أمه وجهزتها له، وسبحان الله كانت بعد ذلك من أروع الزيجات في المدينة المنورة. وكان سعيد بن المسيب بيطمئن على أحوالهما ويطمئن على أحوال ابنته، فتقول أنها وجدته نعم الرجل. وكانت على فكرة بنت سعيد بن المسيب على درجة عالية جدا من الجمال وعلى درجة عالية جدا من العلم، وتحفظ كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش كان بيتخلص من هذه الابنة لأن لها ظروف معينة أو شكل معين أو حالة معينة، لا كانت من أروع النساء في المدينة المنورة، لكنه كان يبحث لها عن ذات الدين. يا إخواننا ويا أخواتنا، سعيد بن المسيب يطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إحنا ممكن نستغرب الكلام ده في زماننا دلوقتي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا حديث لكل شاب يبحث عن امرأة للزواج، ويخاطب المرأة ويخاطب أهلها ويقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الطرفين إن هم يكونوا بيبحثوا في المقام الأول على الدين ولا ينظروا إلى ما سوى ذلك من أمور، وهي طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عندما زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، اختار لها زوجا كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كان فقيرا معدما ليس عنده شيء، فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء حتى يصلح كمهر؟ فقال ليس عندي شيء. فقال أوليس عندك الدرع الحطمية؟ كان عنده درع، والذي أهداه هذا الدرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هل عندك أليس عندك الدرع الحطمية؟ قال نعم. قال فأعطني إياها، فأعطاه إياها كمهر للسيدة فاطمة، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة لعلي بن أبي طالب، ولم يجهزها إلا بخميل، خميل يعني فرشة بسيطة، خميل وقربة، قربة ماء ووسادة حشوها الإذخر، يعني هذا كل جهاز السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بيدينا صورة عملية واقعية لكيف يمكن أن يكون الزواج الإسلامي الصحيح قائم على الدين، قائم على الشريعة، قائم على اتباع السنة، ليس فيه تكاليف باهظة، ليس فيه مبالغة، ليس فيه أي شيء من متاع الدنيا إلا أن يرضي العبد وزوجته رب العالمين سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب خد قرار جريء جدا، الحقيقة القرار الجريء ده لافت جدا للنظر ومبهر في طبيعته، والزواج كان ناجح. ونسأل الله عز وجل أن يرفع من درجات هؤلاء الأزواج الذين يبحثون عن الدين في أعلى عليين، وأن يوفقنا إلى خير قرار نأخذه في حياتنا لآخرتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.